طبيعة الناس في الجملة والبشر أنهم أهل كنود وأهل جفاء وأهل تنكر الجميل، فأنت تفعل الجميل لوجه الله ولا تنتظر شكرا من أحد. قد تفاجأ بإنسان أهديت له جميلا وصنعت له معروف ثم تنكر لك، ولهذا طبيعة الناس. حتى يقول الشاعر العربي: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. حتى إنك تفاجئ بابن عاق، أنت ربيته وأنفقت عليه وكسوته ثم عقك وصار عدوا لك، فلا تفاجئ، ترى هذه طبيعة البشر في الغالب. فاصنع الجميل لوجه الله، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب الخير بين الله والناس. وقد علمنا رب أن نفعل الخير لوجهه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال سبحانه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فأنت افعل الخير لوجه الله وحده سبحانه وتعالى، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنية الصالحة. أما الخليقة فإن شكروك فحسن، وإن لم يشكروك فأجرك على الله، لأن هذا يورث عندك إحباط في الحياة الجديدة. أنت ترى بعض الناس المتذمرين والشاكين يقول: شوف ربيت ابني وعقني، وزوجتي أحسنت إليها وتنكرت لي، وابن عمي شفعت له ثم نكر جميلي، وفلان ذهبت معه ونقلته ودرسته ثم سار عدوا وخصما لي. فسار هو يعيش الإنسان هذا القلق. يا أخي ريح بالك وهدي أعصابك، أجرك على الله، انس من تنكر لك، الله سوف يثيبك على هذا العمل. هذه طبيعة البشر. رسولنا صلى الله عليه وسلم أحسن إلى كثير من الناس ثم تنكروا له صلى الله عليه وسلم، وصبر واحتسب. حتى يقول بعض الحواريين تآمروا، أو بعض من حول عيسى عليه السلام تآمروا عليه عليه السلام وعفى وصفح. فأنت ارجع ما عند الله، لا تنتظر، لأن اللي ينتظر دائم شكر دائم يشكو على الناس. شوف هذاك فلان أحسننا إليه ما رد الجميل، هذاك ما شكرنا، هذاك ما اتصل بنا في العيد، هذاك ما عزانا، ذاك ما عادنا يوم مرضنا، ذاك ما وقف معنا. طيب وأنت يعني تسدد يعني محاسبة لتسديد الفواتير مع الناس؟ أمرهم إلى الله، من أحسن فأجره على الله، ومن أساء فالله يحاسبه، ومن نسينا. يقول أحدهم: قد كنت أرحم قلبي من تذكركم والآن أرحمه من فرط نسياني، أرقام هاتفكم ما عدت أذكرها وضاع عنوانكم في ألف عنواني. حتى أن من يعرف الناس بالتجربة يقول ابن صمادح الأمير الأندلسي بعد ما جرب يقول: وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم تري الأيام خلا تسرني مباديه إلا خانني في العواقب، ولا قلت أرجوه لكشف ملمة مصيبة من الدهر إلا كان إحدى المصائب. فعلينا دائما أن نثق بربنا وأن نطلب الثواب من عنده، ولا نكثر التوجع والتشكي والتذمر. الله يسامح الناس، الله يرحمهم، الله يتوب علينا وعليهم، من أحسن في نفسه ومن أساف عليه. ونحن نحن نتعامل مع رب كريم، نسأل الله أن يثيبنا وإياكم، وأن يحفظ جميلنا أو يحفظ ما قدمنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يغفر خطايانا، وأن يستر عيوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، فإنه الغفور الرحيم. التعامل مع الله فقط، التعامل مع الله فقط، الله الذي يجازيك، الله الذي يثيبك، الله الذي يحسن إليك فقط. تعامل مع الواحد الأحد الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.